يعني بدأ التوجه توجيه الحديث من اليهود إلى المؤمنين فيما بعد هذا من الآيات. فهل يظهر لكم هذا في ترتيب الآيات في السورة؟ سورة البقرة هل ظهر لكم هذا أن هناك تحول في الحديث من بعد الآية السابقة وهذه الآية أو هذه الآية وما بعدها من الكلام مع اليهود إلى الكلام مع المؤمنين أو أهل الكتاب عموما؟ هذا المصحف ألقوا نظرة عندك إيه؟ عندك إيه كل الآن كان الخطاب لليهود، كان الخطاب في الآيات السابقة لليهود، كان تناول بني إسرائيل واليهود. من بعد الآية هذه كأن هناك تحولا في الكلام، يعني بدأ الكلام يتوجه الآن إلى المؤمنين. إيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة طيب، يعني لاحظ الآن في قوله تعالى يعني ابتداء من 47 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم من العالمين، خطاب لبني إسرائيل، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم عفونا عنكم وإذ قال موسى لقومه وقصة العجل ثم بعثناكم بعد موتكم ظللنا عليكم المن والسلوى ادخلوا هذه القرية سجدا استسقى موسى لقومه إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قلتم اليهود أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ثم توليتم من بعد ذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وقصة البقرة بعدها ثم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وقست قلوبكم ثم وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وذكر الميثاق ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، خطاب لليهود، ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا بعده بالرسل ولما جاء الكتاب عند الله مصدق لما معهم، وإذا قيل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا منه ما أنزل علينا، ثم عودة للتذكير بالعجل مرة أخرى ورفعنا فوقكم الطور ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من كان عدوا لله وملائكته، ولما جاء رسول عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بعدها ما ننسخ من آية أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ود الذين كفروا لو يردونكم يا أيها وأقيموا الصلاة يا أيها المؤمنون، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى ليست اليهود، هذه ليست خاصة باليهود، هذه أهل الكتاب عموما. ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، و جاء خطاب لبني إسرائيل مرة أخرى في الآية 122 اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقصة إبراهيم عليه السلام بعد ذلك كاملة، ومناقشة لبني إسرائيل أو مناقشة لأهل الكتاب عموما. ثم بعد ذلك خطابات للمؤمنين والحج، قصة الحج، قضية الحج، وذكر اختلاف الليل والنهار وبعد كل من طيبات ما رزقناكم يعني، وبعد ذلك البر والصيام والحج بعد ذلك، ثم الآيات أحكام الحيض والطلاق المطلقات، يعني تقريبا الآيات التي تتحدث مع بني إسرائيل مباشرة تقريبا تكون بهذه الآية قد انتهت كوحدة واحدة في السورة في انتقال. ولذلك يمكن أن نقول الآن كمقدمة يعني وبعدما تناولت الآيات السابقة اليهود وما قابلوا به نعم الله عليهم، وما قابلوا به نعم الله عليهم من أفعالهم القبيحة توجه الخطاب للمؤمنين، خاطب الله المؤمنين توجه خطاب مين؟ فنادى الله المؤمنين في أول نداء من نوعه في القرآن في ترتيب المصحف، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بأنفسكم، وقد ورد هذا النداء في القرآن في 88 موضعا، ومنادات المؤمنين بهذا الاسم وتصدير الحكم به دليل على الاهتمام بهذا التوجيه، فقال لهم معلما إياهم أدبا من الآداب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا راعنا بين قوسين، طيب أعد إيش أول شيء إيش كتبنا؟ خلي المناسبة من عند يا أيها الذين آمنوا. أعد مرة ثانية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقد ورد هذا المبث في القرآن بتمنيات المسلمين مرضعهم ومن عذاب المؤمنين بهذا وتقصير الحكم به دليل على الاهتمام بهذا التوجيه. فقال لهم معلمنا إياه بس عندنا عبارة طيب تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به لأن النداء يوجب انتباه المنادى. فالآن نريد أن نعرف أين نضع هذه العبارة. يعني يمكن لعلها في التفسير بالتفسير ألصق. تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به لأن النداء يوجب انتباه المنادى. ممكن نضع في الفوائد ما في إشكال. ها ولا إيش يعني كيف تصير العبارة؟ طيب ماشي يا أيها الذين آمنوا تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به لأن النداء يوجب انتباه المنادى لأن النداء يوجب انتباه المنادى. أيوة أكمل. وقد ورد هذا النداء أيوة كمل. طيب ماشي إذن صارت يا أيها الذين آمنوا تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به لأنه أصلا ترتيب يا النداء قبل الإيمان. يعني يا الخطأ النداء بيا قبل تسميتهم بالمؤمنين. فيا النداء هذه فيها تنبيه فيها تنبيه. فإذا نحن نقول يا أيها الذين آمنوا تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به لأن النداء يوجب انتباه المنادى. طيب ثم أيوة وقد ورد هذا النداء القرآن طيب ومن آدات المؤمنين بهذا الاسم. انتقلنا الآن لقضية يا الذين آمنوا. أول قلنا يا بعدين الآن الذين آمنوا. طيب أيوة طيب مشمولين فيه طبعا في أيها الناس لكن معهم مع غيرهم. يعني ناداهم يعني هذا نداء المؤمنين والكافرين يا أيها الناس. الحين هذا خطاب خاص بالمؤمنين. طيب طبعا الآن معلما إياهم أدبا نعم لكن محذرا لهم أيضا من تشبه باليهود. طيب يعني هو في توجيه في الأدب لكن في أيضا تحذير من زي مشابه. طبعا ممكن هذه نجعلها في الفوائد قضية تحذير المشابهة. ف يعني رأس قلم على جنب تحذير من المشابهة نذكرها في الفوائد أو يأتي لها مكان في الآية. طيب الآن انتهينا من قول يا أيها الذين آمنوا ولا تقولوا راعنا. يا يا أيها الذين آمنوا. طيب لا تقولوا بين قوسين، لا تقولوا، أعد الكلام. لحظة، معلما أدب بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحذرا لهم من مشابهة الكفار واليهود في أقوالهم وأفعالهم. ومحذرا لهم من مشابهة الكفار واليهود في أقوالهم وأفعالهم. أيوه بعدين، لا تقولوا بين قوسين، لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم، لنبيكم صلى الله عليه وسلم الآن النداء للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا كان يتم في أي مناسبة؟ ابن كثير، الآن نريدكم أن تقارنوا مع التفاسير التي موجودة عندكم. طيب ابن كثير إيش قال؟ قال نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كذا عامة. الثانية قال أبو صخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين. لاحظ، ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين، أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله أن يقال له ذلك. طيب كان رجل من اليهود يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذا، وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فأعلم الله المؤمنين أن لا يقولوا راعنا. نهى الله المؤمنين أن يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، لأن كلمة كرهها الله تعالى أن تقال لنبي عليه الصلاة والسلام، نظير لا تقول العنب الكرم. لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليكم شيئا من العلم وأكثر عليكم في الإلقاء وتابع فيه وطلبتم منه الإمهال والتأني راعنا، يعني أمهلنا وأنظرنا في الإلقاء، وتأنى ولا تتابعه علينا لنحفظ، وروي أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى عليهم شيئا من العلم راعنا يا رسول الله، أي تأن بنا وأمهل في الإلقاء حتى نفهم كلامك. فإذا الآن يعني الذي ورد أولا إذا كانت لهم حاجة فيقولون راعنا، وإذا تاب عليهم الإلقاء فلإمهاله يقولون راعنا، أو أنهم كانوا يظنون أن اليهود تفخم الأنبياء بهذه الكلمة. صار عندنا تقريبا ثلاثة أشياء هنا، بقي أن نعرف يعني ماذا في التفاسير الأخرى. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء لا تقول راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها، كانوا يقولون راعنا سمعك، فكان اليهود يأتون ويقولون ذلك مستهزئين. فنبغى الآن نشوف إيش في التفاسير الأخرى، يعني متى كان يقولون راعنا، إيش المناسبة التي كانت تقال فيها الكلمة فنهى الله المؤمنين، ليش كانوا يقولون أصلا. فالآن عرفنا عدة أسباب، فنريد إضافة إيش يوجد في التفاسير الأخرى من أسباب قول هذه الكلمة أو مناسبة قول هذه الكلمة. أيوة. طيب لكن المناسبة أنهم إيش يعني كانوا يقولون له على إيش سبيل إيش؟ طلب والرغبة من المراعاة التفت إلينا. طيب غيره أي؟ راعي أحوالنا. طيب اغتنموا اليهود يعني كذا أي؟ لا أنا أبغى بس إيش المناسبة اللي كانت تقال فيه راعنا، إنه اليهود انتهزوا الفرصة واعترض سعد، وهذه قضية أخرى. أيوة. أنا أقصد الآن وش المناسبات اللي تقال اللي كانوا يقولون فيها هذه الكلمة. أيوة. هذا معنى الكلمة سموه المناسبة، في أي شيء كانوا يقولون، ليش كانوا يقولون راعنا، ليه، إيش الحاجة، في أي مناسبة كانت تقال هذه الكلمة. هذا معنى الكلمة. طيب لغة الأنصار في الجاهلية. طيب هذا مر معنا الآن في كثير. طيب غيره. كانت كلمة تقول اليهود على سبيل. أيوة. طيب طيب كانت الأنصار في جاهليتهم يقولونها. طيب لا تقولوا، نحن نقول لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيوة. لا تقول نبيكم صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا. لا تقول راعنا. من المراعاة، وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه. طيب، كل معنى كلمة راعنا فقط، فقط معنى الكلمة ايش قلت؟ ايش قلنا راعنا الان؟ طيب قبلها حطوا أرعنا سمعك، أي أرعنا سمعك من المراعاة، وهي كذا كذا. طيب إيش في معنى راعنا؟ يعني معناها لفظا، لفظيا. أيوه، راعنا. أعد مرة ثانية. راقبنا. إيش كتبنا؟ أي أرعنا سمعك، أرعنا سمعك وراقبنا، أي أرعنا سمعك وراقبنا. ها؟ لا لا أصبر، الآن في راعنا الآن. أيوة، طيب، وراقبنا وانظر إلينا والتفت إلينا. طيب طيب أضيف هذه و والتفت إلينا. بعدين من المراعاة كذا كذا كذا. أيوة. أيوة. هذا قصد اليهود. الآن نبغى الآن قصد المؤمنين. والمؤمنين أكيد ما يقصدوا هذا المعنى. تأكيد. هذا قصد اليهود. في هذا قصد اليهود الإيذاء، هجرا يعني أذى. طيب طيب، إذا الآن تقريبا جمعنا معنى راعنا. أعد الآن قراءة الكلام بالترتيب الذي ذكرناه آخر شيء. إيش هو؟ بس خلاص. طيب الآن يعني الآن ذكرنا المعنى اللفظي لراعي. طيب نقول وقد كان الصحابة، وقد كان بعض المسلمين، وقد كان بعض المسلمين، وقد كان بعض المسلمين إذا أراد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الكلمة. وكانوا أيضا إذا ألقى عليهم شيئا من العلم وتابع فيه وصعب عليهم وصعبت عليهم الموالاة وأرادوا الإمهال والتأني في الإلقاء ليحفظوا، قالوا راعنا أي أمهلنا وانظرنا. طيب، وكان بعض اليهود يقولون هذه الكلمة فظن بعض المسلمين أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، وكانت هذه اللفظة أيضا كلمة تقولها الأنصار فكرهها الله فنهاهم عنها. طيب، باقي الآن قضية اصطياد اليهود في كما يقولون في الماء العكر، بس هذه يعني كأنها ما يعني تصلح بعد بعد قول الصحابة أمهلنا وانظرنا. نبغى نقول فانتهز اليهود هذه الفرصة. طيب، وصاروا يقولون يا محمد راعنا. طيب، فانتهز اليهود هذه الفرصة، فهذه تجي بعد ما قلنا إيش كلمة ال لا قبل في العلم، وما العلم نقول أمهلنا. أعد. أيوة، لا أحضر شوي. أمهلنا وانظرنا. طيب، بعد كلمة وانظرنا فانتهز بعض اليهود هذه الفرصة، هنا إضافة، هنا في الموضع إضافة، فانتهز بعض اليهود هذه الفرصة فصاروا يقولون راعنا يا محمد، يقصدون اسم الفاعل من الرعونة وهي الحمق والهوج والطيش. وقصدوا سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها كانت كلمة عبرانية لها معنى عندهم في السب والشتيمة فاستعملوها قاصدين إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهى الله المسلمين عن قولها تفويتا للفرصة على اليهود باستعمال هذه

وفيها الإرشاد إلى البدائل المباحة وفيها ارتباط الأخلاق الفاضلة بالإيمان وفيها أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وفيها انتباه وفيها إرشاد الطلاب للانتباه للمعلم حتى لا يشق عليه بكثرة طلب الإعادة وفيها أن بعض الألفاظ العربية قد تكون موجودة في لغات أعجمية ولكن بمعان مغايرة فينبغي الانتباه لهذا عند الحديث مع أولئك القوم أو تلقي حديثهم يعني الحين إذا كان بين العرب الآن بين العرب نفسهم يعني أنت لو تروح للمغرب تقول واحد الله يعطيك العافية يقول الله يعطيك العافية أنت يعني لأن العافية عندهم الموت كذا فكيف بالعجم وهذه تحدث نحن أحيانا مثلا يجي واحد يقول الأعجمي كلمة يكون معناه عند الأعجمي شيء ثاني فيمكن هذا يفهم منها سب وشتم ولا يفهم وهذا له أمثلة كثيرة وش مثال كلمة عربية عند الأعجم وشو ها ايه طيب كفر بس أخذوها منا هذه كفر يعني غطى وكفر لأن في اللغة العربية كفر يعني غطى والكفار لأنهم يغطون الإيمان بكفرهم يغطون حقائق الإيمان بكفرهم يعني هذه مأخوذة منا ما في ما أخذوها منا كفر عندهم يعني غطى أو غطى أو غطاء أو إطار أو هذا وبعدين رحنا أخذنا منهم قلنا كفرات يعني هذه المهزلة أن تكون الكلمة أصلا طالعة من عندنا هم أخذوها كمان بعدين رجعت حنا شبهنا بهم هي أصلا من عندنا بس حنا أخذناها محرفة جمع مؤنث سالم كثرات مشكلة طيب فوائد من تفاسير ايش تقول انت رفعت يدك طيب جيدة. وفيها التوقف عن استعمال الأمر المباح إذا كان يؤدي إلى محرم، وين هذه التكملة أي فائدة؟ أعيد الفائدة يا حي صديق حسن خان. طيب وفيها العدول عن بعض الاستعمالات اللفظية تفويتا للفرصة على الكفار والمنافقين في الاستهزاء بالدين، في الطعن في الدين، بالطعن في الدين والاستهزاء بعباد الله المؤمنين، بالطعن في الدين والاستهزاء بعباد الله المؤمنين. أعد فائدة الشيخ صديق. أعد الفائدة الأخيرة وحسما ومنعا لطريق الشر والفساد، وحسما ومنعا لطرق الشر والفساد. ترك الكلام المشكل المحتمل للمعاني السيئة، وين هذا يوضح؟ ترك الكلام المشكل المحتمل للمعاني السيئة، وهي لا في واحدة قبلها شبالها، قبلها في واحدة ثانية شبالها. أيوة وهي تجنب الألفاظ الموهمة القبيح، وترك الكلام المشكل أضيفه عليها، وترك الكلام المشكل والمحتمل لعدة معان والمحتمل لمعنيين أو أكثر. منها الحسن ومنها القبيح، والعدول عنه إلى الكلام الواضح البين الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا صحيحا. طيب، وفي الآية دليل لباب سد الذرائع من أصول الفقه. وفي الآية دليل لباب سد الذرائع وهو من أبواب أصول الفقه، لأن في ناس الآن يقولوا ما في سد ذرائع ولا في شيء، خلاص عقبتونا، إيش اللي سد الذرائع؟ كل شوي احتياطات وتعقيدات، ما في سد ذرائع ولا في شيء. في من يقول الآن بهذا، يقول بالعكس افتح الذرائع، فتح الذرائع، يرون هذا تقييد، ويرون طب هذا الاحتياط، هذا القرآن يأمر بالاحتياط، كيف نلغي الاحتياطات، كيف نلغي الاحتياطات؟ فلو تقول له الآن، يعني الآن ما يخلو رجل بامرأة احتياطا حتى لا يقع شيء، يقول يا أخي افترض حسن النية، ليش تفترض؟ خلنا. ففيه من يريد أن تنفلت الأمور، لا يريدون سد ذرائع ولا شيء، وهذا كلام مقالات في الجرائد عن هذا الآن، قضية سد ذرائع، يقولون ما في سد ذرائع، ليش سد الذرائع؟ هذا تعقيد، قال لا افتح. ايش هي؟ اذا كان سديناها على وفق ما جاءت به الشريعة، مو سدينا وسوسة، هذا من باب السخرية والاستهزاء. شوف لما يجيك واحد صحفي يعني من المغرضين يكتب رجل إسعاف يمتنع عن إنقاذ امرأة مصابة بحجة أنه ليس معها محرم وماتت، إيش يقصد فيها؟ أول شيء قد يكون الحادثة مكذوبة يعني لتشويه سمعة المتدينين، ثانيا لو جاء واحد يسواها وأخطأ واستعمل يعني راح يعني يحتاط او شو اسمه يعني اجتهد اجتهاد خاطئ، ما هو معناها انه باب الفقه هذا كله غلط، هو هذا بس التصرف اللي غلط، مو كل الباب سد الذرائع غلط. فهؤلاء ينتهزون الفرصه للتعميم، شغلهم الان اذا في حادثه صحيحه، لان احيانا قد تكون حادثه مكذوبه ما صارت اصلا او ما هي كذا، ما هي بالشكل هذا يعني. طيب، فهم عرضوها بشكل آخر يقصدون فيها التعميم، عمم ان شوف شوف شوف كيف سد الذرائع هذا ايش سوى، موت المرأة لانه اذن ما في سد. فهنا الضلال المبين يعني يأتي في كلامه، يعني فالان نقول إذا كان الكلام يحتمل وجها قبيح، وجها صحيحا، وجها فاسدا، فنعدل عنه إلى الكلام البين الواضح، مثل ما يكتب كتب بعض الصحفيين الشيخ الفلاني نقطتين، يعني فتوى الآن على العنوان يجوز ذبح المرأة، تقرأ وقد سئل الشيخ هل يجوز المرأة أن تذبح ضحيتها، فأجاب لا بأس أن تذبح المرأة ضحيتها. طيب، والعنوان يجوز ذبح المرأة، فهذا شغل الصحفي المنافقين، هذا شغلهم، هذا هو هذه البراعة الآن يمكن اللي عنده من هالنوع هذا أبد يطيرون به ويعطونه الرواتب العظيمة، لأن هذا هو السوق الآن، هذه السلعة الرائجة مطلوبة، كيف تشوه الدين، تشوه أهل الدين بالأشياء هذه. سبحان الله الغباء أحيانا يجيب إحصاءات، يجي واحد يقول سياقة المرأة وأهميتها وسوف نحتاج توفير كذا، طيب الآن هذول هذه الآن إشارات المرور الآن مزحومة وواصلة إلى نص الشارع السيارات، وأحيانا من الإشارة للإشارة كلها سيارات، لو قيل الآن تسوق المرأة الآن في رجال سيستغنون عن سياراتهم؟ لا، والنساء اللي عندهم قدرات مالية إيش راح يسوون؟ يشتروا سيارات، وبما أن يعني النساء والرجال في المجتمع على عدد يعني متقارب حيزيد عندك بالضبط يعني، أو ما يعني حين تستغرب الغباء يقول راح نوفر إذا المرأة ساقت، إيش توفر؟ ما راح توفر، راح يشتروا سيارات، حيصرف بنزين أكثر، ما كل واحد الآن طيب، والسيارات حتنزحم أكثر، والشوارع وأوقات الناس حتتعطل أكثر، والحوادث حتكثر، وإحنا إحنا الآن أكبر نسبة حوادث في العالم، كيف لو ساقوا الحريم؟ فالآن في كارثة يعني في يعني مشكلة عظيمة يعني. ومع ذلك تجد يعني سبحان الله بعض بكل غباء وقاحة وإصرار إن هذا سوف يوفر علينا، يوفر إيش؟ وأنت يعني فكر إنه الآن لما هي يعني هي اللي حتروح تبدل قارورة الغاز، هي راح يجيبوا سواقات، مو الآن خلاص إذا فتح الباب هي حتشتري سيارة وحتجيب سواقة تعطيها سيارة خلاص يعني. طيب شوف يعني البلاد الأخرى اللي فيها السواقة ما استغنت المرأة، ترى الرجال عنده سيارة والمرأة عندها سيارة، مو ايوه والسواق طبعا لأنه هي أصلا تبغى السيارة تروح في الأسواق والشوارع ما هو عشان تروح تبدل قارورة الغاز تشتري خبز تودي الأولاد المدرسة، يعني هم يزعمون إنه إحنا راح نستغني عن السواقين إذا سمحنا النساء بخيار السيارات، ما من هذه المرأة يعني الآن هو كذا الآن كل الفتيات هذا شو راح يودوا الأولاد على المدارس ويجيبوا الخضرة من سوق الخضار ويودوا الغاز يغير أنبوبة الغاز، لا طبعا هذا شغل السواق، السواق هو موجود فإذا طيب ترمذي أحسن بسم الله. طيب قال رحمه الله باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا اليمين لا ومقلب القلوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طيب قوله لا ومقلب القلوب، لا هذه لنفي كلام السابق يعني، وليس أنه كان من يمينه، لا ما هي من يمينه، لا اليمين هي ومقلب القلوب. طيب الواو واو القسم، ومقلب القلوب هو المقسم به، ومن هو مقلب القلوب؟ الله عز وجل. وما هو تقليب القلوب؟ يعني هل القلب نفسه يعني يكون الشرايين فوق القلب يصير عكس كذا؟ لا طبعا، وإنما المراد بتقليب القلوب تقليب أحوالها وليس تقليب ذواتها، تقليب أحوالها وليس تقليب ذواتها. والقلب طبعا الذي يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويصدق ويكذب، يؤمن ويكفر، القلب هو الذي يعقل، لهم قلوب لا يعقلون بها. لا ومقلب القلوب، ومقلب الواو الواو القسم، ومقلب القلوب هذه من أفعال الله أنه يقلب القلوب. فقد يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا، يقلب القلوب، يكون يحب شيء فجأة يبغضه بالعكس، وهذه من الله عز وجل. أحيانا يصرفك صارف عن شيء ما تدري ليش صرفك، ما فجأة صرف كنت تبغى بعدين هون فجأة ألغيت الفكرة، الله قلب قلبك قلبه، كنت تريد شيء أو كنت ما تبغى صرت تبغى. فالحلف بأفعال الله جائز، يدخل في تقليب القلوب من رأي إلى رأي. مثلا، وهذا أيضا لله تعالى. سبق السؤال، سبق طلب بحث في موضوع مصافة المصلي في الصلاة سواء كان ذكرا أو أنثى. ذهب جمهور العلماء إلى صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ الحلم ذكرا أم أنثى في الصلاة، هل ذكر أم أنثى بين قوسين من الكتاب ولا من عندك؟ ابن قدامة ذكر في المغني بين قوسين ذكرا أم أنثى، في التعليم إيه، بس الآن في المصافة انت ناقل. الآن ذهب جمهور العلماء إلى صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ الحلم بين قوسين انت كاتب ذكرا أم أنثى، تعليق على الصبي في ايش؟ في المصافة ولا في الامر بالصلاة ولا شيخ؟ في فرق كبير. اذا هو قال يستوي في ذلك الذكر والانثى في الامر بالصلاة، ايه الامر بالصلاة غير المصافة. طيب لان هذا النقل الان اوهم ايهام، يعني هذا تدليس عظيم يعني، لأنه كذا ذهب جمهور العلماء إلى صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ الحلم ذكرا أم أنثى في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، مستدلين بحديث. أيوة هذه أيوة، بس في أي مناسبة؟ في الأمر بالصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ولا في المصافة؟ ايوه في التعليم يا اخي، مروا ابنائكم بالصلاه، قال يستوي فيه الذكر والانثى، ما هو فقط للابناء حتى البنات، ماشي مروا ابنائكم بالصلاه. فالان احنا مسألتنا المصافه وليست التعليم ولا الامر بالصلاه، جيب الكتاب. طيب إذا صحت مصافحة الصبي الذي لم يبلغ الحلم في الصلاة فرضا كانت الصلاة أم نفلا، مستدلين بحديث أنس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه ولفظ البخاري. والمشهور مذهب الحنابلة صحة مصافته في النفل، صحة مصافته في النفل عملا بهذا الحديث دون الفرض ولا دليل عليه، والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل، وما ثبت دليلا لصلاة فإنه شامل فرضها ومنفلها، ومن خص إحداهما دون الأخرى فعليه الدليل، واختار هذا القول ابن عقيل وابن رجب، قال في الفروع هذا هو الظاهر، قال شيخ الإسلام وهو قول قوي. طيب. المسألة الثانية مصافة المرأة في الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعليق على الحديث السابق باتفاق العلماء إذا لم يكن مع المرأة غيرها، وإن وقفت بصف الرجال لم تبطل صلاتها ولا صلاة من خلفها، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قال البخاري رحمه الله باب المرأة وحدها تكون صفا، يعني لما تبطل صلاتها ويجوز أن تنفرد خلف الصف المرأة. طيب لازلنا الآن في قضية الصبية. لا الصبي يطلق على الذكر، لكن إذا جيت تأخذ حكم تأخذ حكم عام، يعني الأمر للذكور وأمر الإناث، هذا الأصل ما لم يجد الدليل على التفريق. يعني الآن سؤال، الصبي يطلق على ابن 10 سنين؟ يطلق. أنت يجوز أنك تصف مع صبي عمر 10 سنين؟ يجوز تصف مع صبية عمر 10 سنين بعدة أن الأمر عام وأنه ما ينطبق على هذا ينطبق على هذا؟ يا راجل كيف هذا يا شيخ؟ المرأة إذا بلغ البنت إذا بلغت 10 9 فهي امرأة، الآن صارت هذه امرأة 10، تصف أنت الآن تصف مع بنت عمر 10 سنين في الصف؟ ما تصف طبعا، كيف هذه فتنة؟ شلون واحد يصف؟ ايوه تصف المرأة مع الصبية ماشي، المرأة البالغة تصف مع الصبية غير البالغة ما في مانع، تصف في صف واحد، ويصف الرجل مع الصبي غير البالغ الذي بلغ الحلم. هو هذا الآن السؤال، هذول 7 الصغار كيف يعاملون؟ وإذا كان من المحارم، هذا السؤال، إذا كانت من المحارم طب المرأة تصف جنب زوجها ولا المرأة في صف والرجل في صف؟ هذه مسائل الخلاف، بعضهم قال المرأة وزوجها إذا صلوا يصلوا جنب بعض، بعضهم قال لا يصلي الرجل في أمام والمرأة وزوجته وراء، إذا صلوا جماعة وزوجته وراء كل واحد في صف. طيب قال ابن حجر في فتح الباري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن شهاب عن أنس، طيب أتى بحديث في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإيمان ليتم به، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن هذا رأي أنه كان الحكم أنه إذا صلى قاعدا صلى وراءه قعودا، فلما هذا في مرض القديم، فلما مرض في آخر حياته صلى جالسا والناس خلفه قياما. طيب اعترض من قدامى نقل عن أحمد الاعتراض قال ليس في حجتي، ليس فيه يعني حجة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة وابتدأ قائما، بعدين دخل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا، والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما في حجة أنه في آخر حياته يتغير الحكم، ما في. قال فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالسا، والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس ولم يحمل على النسخ. ثم يحتمل أن أبا بكر كان الإمام، طيب، فلذلك يعني هنا طلع رأيي بأن الإمام إذا بدأ الصلاة جالسا نصلي وراءه جلوسا، وإذا بدأ الصلاة قائما فطرأ عليه الصلاة طارئ وخلاه يجلس نحن نكمل الصلاة قياما. ففرقوا بين ابتداء المأموم الإمام للصلاة، هل هو جالس ولا قائم؟ فإذا بدأ قاعدا صلينا وراءه قعودا بشرط أن يكون الإمام الراتب والعلة طارئة مؤقتة يرجى زواله. إذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما أقعده فإننا نكمل الصلاة وراءه قياما. وجمع أحمد بين الحديثين بهذه الطريقة، وكان أبو بكر الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر، وهذا حديث القائم المريض والحديث القديم والجديد. قال أحمد ليس فيه حجة لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة، فإنه فإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما. فأشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالسا، والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتى أمكن الجمع بين الحديثين؟ وجب ولم يحمل على النسخ. ايوه، هذا طبعا منهم من قال هذا، منهم قال لا، انه لا زال يقتدي، انه لا زال ابو بكر الامام وهو يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام والناس يقتدون بابي بكر. ومنهم من قال ثم يحتمل ان ابا بكر كان الامام. قال ابن المنذر وفي الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وفي بعضه ان ابا بكر كان الامام. وقال أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متشحا به. وقالت عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. وروى مالك عن ربيع الحديث قال وكان أبو بكر الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر، وقال ما مات نبي حتى يأمه رجل من أمته. يقول لي صديق يريد أن يسافر لمدة 9 أشهر إلى مكان بعيد، يسأل كيف يخسر الصلاة ما دام 9 أشهر يمكث في مكان واحد يتم عند جمهور العلماء أنه يعتبر مقيما لا يقصر الصلاة. هل يجوز لبس ما يسمى بالذهب الأبيض للرجال؟ إذا كان فيه ذهب ما يجوز، إذا كان الذهب الأبيض عبارة عن سبيكة مخلوطة من ذهب وفضة أو ذهب بلاتين ما يجوز. لكن إذا قالوا هذه فضة وبلاتين، فضة ونحاس، يعني ليس فيها ذهب غير، فإذا إذا كان الذهب إذا كان فيه ذهب فلا يجوز لبسه للرجال حتى لو كان مخلوطا بغيره وصار لونه أبيض، ما دام فيه ذهب لا يجوز. ما حكم مخاطبة الرجال للنساء على الخاص في البالتوك؟ قلنا هذا من أسباب الفتنة وانفراد الرجل بالمرأة في البالتوك، والكلام يفتح أبواب للشيطان. ويعني هذا الحديث يكون في حال الحاجة بالمعروف، مثل التليهاتف مثلا من وراء حجاب بالمعروف للحاجة. أما فتح الباب لمخاطبة الرجال نساء الخاص بالتوك وتطور الأمور، وعندنا مشكلة أحداث وقصص أن هذا فتنا ناس كانوا من الأخيار. قال: ما يباح للخطيب الخطيبة في المحادثة على الهاتف، هي ما زالت امرأة أجنبية، هي ما زالت امرأة أجنبية، فكيف يعني يخاطبه كما يشاء؟ لو احتاج يتكلم بالمعروف وعلى قدر الحاجة، مثلا ناقش موضوع دراستها عملها، يرضى ما يرضى ترضى يرضى. ممكن يكون عن طريق أحد محارمها كأبيها وأخيها ينقل لها الكلام، أو عن أحد محارمه هو كأخته وأمه تنقل لها الكلام. الذكر بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني، هل هو صحيح؟ نعم، قد ثبت. هذا سؤال لطيف، يقول: أنا أستعمل موس حلاقة خاص للنساء لأن شفرته خفيفة، فهل يجوز للرجل استعماله؟ طيب، هنا والله مسألة، هي مسألة هذه لطيفة. هل كل ما فرق فيه الغرب والصناع أهل المصانع يلزمنا نحن في الحكم؟ يعني لو أنتج عطورات قالوا هذا عطر نسائي وهذا عطر رجالي، هل يجوز للرجل أن يستعمل عطر المرأة والمرأة تستعمل عطر الرجل؟ طيب، أنتجوا شفرات حلاقة قالوا هذه للرجال وهذه للنساء، هل يلزمنا نحن؟ يعني هل يكون استعمال تبع النساء من التشبه المحرم؟ ترى ليس على اضطراد، ليس على إطلاق المسألة، ما هي على إطلاقها، ليس كل ما فرقوا فيه يلزمنا، لأنهم قد يفرقون بغير أساس، لأنهم قد يفرقون يعني كذا من باب التنويع وتسويق البضاعة، يعني عندهم في قواعد التسويق استهداف طبقات المجتمع وخصص كل شيء شيء حتى تزيد المبيعات، فما هو ما يلزمنا هذا. لكن لو كانت المسألة تتعلق بالتشبه في الشكل الظاهر، ملابس مثلا، فلبست المرأة ملابس خاصة بالرجل، هذا تشبه واضح، ما هو شفرات الحلاقة، الملابس تشبه واضح. الرجل يحلق لحيته مثلا فيه، طيب المرأة تخشن صوتها وتمشي مشية الرجل، أيضا لا يجوز. طيب الرجل يتميع ويمشي كالمرأة، لا يجوز. يرقق صوته ويتميع في الكلام مشابه للمرأة، لا يجوز. طيب مرأة تركب لحية اصطناعية وتتشبه، لا يجوز. تمثيلية يروح الرجال يقلد صوت المرأة والعكس مرأة تقلد صوت الرجل، لا يجوز. هذا تشبه فيه واضح. أما جاءت شركة مدري إيش اسمها كذا جيليت، فراحت سوت شفرات كتبت عليها وحطوا قالوا هذا تصميم للنساء وهذا لغرض تسويقي عندهم لزيادة أرباحهم، ليش؟ أنت شوف افهم الفكرة اللي وراها الآن. لو سووا شفرة واحدة ممكن الرجل الزوج يستخدمها والزوجة تستخدمها وخلاص، صح؟ فنفس الشفرة الماكينة يستعملها اثنين، لما يحطوا شيء للذكور وشيء للإناث يقوم الرجال يشتري واحدة والمرأة تشتري واحدة، يقول هذا تبعي ولا تبع كذا الشركة. فالآن هذا الغرض التسويقي ما يلزمنا نحن نقول لا هذا الآن، لأنه من الذي وضع هذا لهذا؟ شركة لغرض تسويقي وليس شيئا تعارف عليه الناس له علاقة بالشكل الظاهر أو بالطباع. فإذا ما كان التشبه فيه للشكل الظاهر والطباع هذا حرام، أما ما كان لغرض ربحي تسويقي عند شركة هم فعلوها وصمموها وفرقوا بين الجنسين في التصنيع لزيادة أرباحهم فهذا ما يلزمنا نحن بالتفريق. فلذلك المرأة استعملت ماكينة حلاقة الرجل، رجل استعمل ماكينة حلاقة المرأة، هذا ما لا بأس به. لا تقول راعنا، هل هذا خاص مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو أني أنا قلت لصاحبي راعي ظروفي ما في مانع، لأن راعنا هم اليهود كانوا يقولوا راعنا يا محمد من الرعونة اسم فاعل، راعن من رعنا، راعن اسم فاعل، راعن راعن يا محمد يقصدون من الرعونة. فلما تقول أنت راعي ظروفي ما في هنا محذور، ما في محذور ولا في من الرعونة راعي. هذا ابن مسعود قال فرعها سمعك، فرعها سمعك. هل المقصود بالقلب الروح؟ لا، في فرق بين القلب والروح، في فرق. سفر المرأة بالطائرة مع أبنائها أكبرهم 13 سنة، 13 حول البلوغ، قد يكون بالغا. فإذا كان يعني بالغا أو خلاص يعني في حكم البالغ فلا بأس بالسفر معه، أما الصغير البعيد عن البلوغ لا. شخص صدم بسيارته شخصا فمات، ولكن هذا الرجل كان لا يصلي مطلقا وشارب الخمر. طيب القاضي سيحكم هنا بالدية، سيحكم، فهو يقول القاضي، القاضي قد يطلب منه إثباتا على كلامه. مسألة الكفر بترك الصلاة ليس مجمعا عليها، جمهور علماء أنه لا يكفر والراجح كفره إذا كان الترك كليا، فهذه مسألة قد تخفى يعني ما أن هذا تارك كليا ولا تارك جزئيا ولا كيف الوضع. فالقاضي يقول له على الظاهر أن هذا مسلم تدفع دية كاملة. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.